الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك على الهواء مباشرة من مسجد الرفاعي بمدينة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إخوة الإيمان، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران. الحديث متفق عليه، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ شيخ حجاج الهمداني من سورة طه بدءا من الآية 55. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فتسحتكم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى موسى ما تخف Yeah.

صدق الله العظيم.